وتقبلنا رحيله بقلوب صابرة مؤمنة بقضاء الله وقدره. نسأل الله خلو الرحمة والمغفرة. الشيخ خليفة رحمه الله رافق المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه في كل مراحل دولة الإمارات، وحمل أمانة الوطن بعد رحيل